حين يكون الفصل شتاء والبرد يعم الأجواء، مدفأة البيت تدفئنا فنحس بأنس وصفاء. حين يكون الفصل شتاء والبرد يعم الأجواء، مدفأة البيت تدفئنا فنحس بأنس وصفاء. لا توقد إلا بوقود فنراها بالدفء تجود، لا توقد إلا بوقود فنراها بالدفء تجود. والنار بها كم تسعدنا لا تبقي في البيت جمود، والنار بها كم تسعدنا لا تبقي في البيت جمود. لا أقرب منها فالنار قد تحمل معها الأخطار، لا أقرب منها فالنار قد تحمل معها الأخطار. لا ألمس أبدا مدفأتي لأجنب نفسي الأضرار، لا ألمس أبدا مدفأتي لأجنب نفسي الأضرار. مدفأتي في البيت ضرورة قد صنعت في أجمل صورة، مدفأتي في البيت ضرورة قد صنعت في أجمل صورة. يصنعها الإنسان لنفع وجهود الصانع مشكورة، وجهود الصانع مشكورة، وجهود الصانع مشكورة.